أحسن عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقة، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل لحم إبل، والردة وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر، ولا بها ولا من دون سبع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الحلقة الرابعة من شرح كتاب أقسام الصراط الشيخ البعلي رحمه الله. نبدأ إن شاء الله بعد فترة يسيرة. يقول المصنف رحمه الله: فصل. نواقض الوضوء. يعني في هذا الفصل يقول: نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقلة أو ناقلة، ناقلة أو ناقلة، ناقلة الخصلة الناقلة، فاعلة تجمع على فواعل، نواقل بوزن فواعل. فإن كان جمع ناقل كذلك يجمع، لأن فاعل كان اسما أو كاهل يجمع على فواعل، كاهل كواهل، أو إذا كان وصفا لمذكر غير عاقل مثل ناقل، صاهل صواهل، ناهق نواهق، وناقل نواقل من هذا الباب. وكذلك جمع فاعل إذا كان وصفا لأنثى مثل طالق طوالق، وحائم حوائل وحامل حوامل. أما لو كان فاعل وصفا لمذكر عاقل مثل إيش، ناطق أو كاتب، ما نقول نواطق كواتب، لا هذا خطأ، ليس قياسا، إلا ما سمع مثل إيش فارس مسموع، ليس قياسي. المهم يعني نواقل يعني جمع ناقلة من الأشكال، أو ناقل لأن هنا المراد بالناقل هنا غير عاقل، يعني الأمر ناقل، فيكون نواقل جمع ناقل. أمر آخر: النقب في الأصل فك المستمع من الأعيان المحسرات، نقل من العمارة، نقل الحبل في المحسرات، في الأشياء الحسية الأعيان، واستعار منه يعني نقل منه الفقهاء إلى ما يبطل الوضوء. كان وضوء أمر مستمعا، كان عمارة بناية ينقل يعني كالنحية يخدم بها الأشياء، فيعتبر هذا الشيء يعني يسمى منقول المنطق، ونقول منقول يعني من لغة نقل اللفظ إلى الإصطلاح. المهم على كل حال المقصود نواقل الأمور التي يبطل بها الوضوء. يعني شيخ حسن أحسن عليكم سؤال معذرة، ناقض معناته ناقض الوضوء، ناقض مصطلح ناقض عند الفقهاء يقصد فقط ما ينقض الوضوء، أي ما ينقض الوضوء، ما يبطل الوضوء، ما يبطل الأمور التي يبطل بها الوضوء. الوضوء نعم، أي نعم. يعني نقض في الأصل نقول عمارة، يعني الأشياء الحسية مع الأعيان، نعم الأجسام، نعم نقل الحبل، فك المستمع، نعم. فهنا وضوء أمر معنوي ليس أمر محسن المشاهد، يعني ليس أمر عينا جسما، فنقل من النص أخذ الفقهاء من هالمعنى نقلوا إلى معنى إيش الأمر التي يبطل الوضوء. ذكر هنا من المفسدات الوضوء، حتى ذكر الشراح يعني المصطلح المفسدات المصطلحات، نعم ذكروا يعني في المذهب ثمانية أشياء بقوا الوضوء طهارة، ثمانية أشياء. الأول يقول خارج، نقول خارج من سبيل مطلقا. هنا المصنف أفرد سبيل، كثير من الفقهاء يقولون سبيلين، سبيلين حتى يطلق سبيلين، يعني سبيلين يطلق سبيلين في تغليب الذكور، نعم يعني الأنثى عندها ثلاثة سبل، يعني مخرج البول ومخرج العيب ومخرج ثالث، يعني ثلاثة، نعم. فيطلق الفقهاء سبيلين على من باب التغليب، يعني تغليب الذكور، الذكور من سبيلين فقط، نعم. ألا في المقصود من أي سبيل، يعني أي سبيل، حتى مخرج الولد بالأنثى أو مخرج الحيض والولد أو مخرج الغائط، على كل حال عزكم الله، نعم. يعني لو خرج أي شيء من هذه المخارج الثلاثة ينقض، نعم. فهنا المصنف ذكر خارج من سبيل بالإفراد، ما ذكر سبيلين، يعني اللي يشمله كله، نعم. واضح؟ نعم واضح. يقول خارج من سبيلين مطلقا، يعني مطلقا، سمعنا مطلقا، يعني الخارج من سبيلين سواء كان قليلا أو كثيرا أو معتادا أو طاهرا أو نجسا. يعني هذا معنى الإطلاق. أي شيء خرج من سبيله أنه الغسل كان جافا على كل حال هذا نعم. اتفاقا ناقض الوضوء. ناقض الوضوء يعني نعم أحسن ينقض الوضوء نعم هذا ما قال الله. إذا خرج شيء سواء كان ريحا أو عينا مطلقا أي شيء خرج من سبيلين يعني أحد الصبر فإنه يعني يبطل الطهارة. نعم ما نسمع الله على الاتفاق. نعم أحسن لكم سؤالي صالحة أي واضح سؤالي شيخ في بالنسبة للأحسن ليكم في الاستجمار لا يستجمر من خارج طاهر أو لا يستجمر أيضا من مثلا لو خرج من المرء بعل جاف جدا يعني لا يستجمر منه صح ولا لا يا شيخ؟ نعم لا يستنجي ولا يستجمر إذا خرج أي إذا خرج الشيء جاف يعني بحيث ليس فيه رطوبة نقول لا يجب عليه الاستنجاء ولكن ينتقل طهارة ينقض طهارة يعني نعم والله يبطل مثلا إذا خرج الريح نعم الله. نعم هذه لا نعم لا يلوث المكان مع أنه إيش طهارته تنتقل طهارته نعم إيه نعم فعليه وضوء يعني ما عليه استنجاء عليه وضوء أحسن لكم والله أحسن لكم نعم. ثم قال النوع الثاني شو يقول وخارج من ذكر فمات أشياء الأول أني خارج من السبيل مطلقا النوع الثاني يقول وخارج من بقية البدن من بدن إذا خرج من بقية البدن يعني من عرف سبيلين أو ثلاث سبل إذا خرج بول غائط سواء كان قليل أو كثير فإنه ينقض طهارة. نعم. هذا يسمى إذا كان بول غائط مثلا سد الأصل وانفتح مكان فوق أو تحت شيء مثلا على كل حال إذا خرج ينقض الوضوء. نعم. نعم ونعم وكذلك كثير نجس غيرهما يعني كلاهما نوع واحد يعني من غير السبيلين إذا خرج بول غائط أيضا ينقض مطلقا سواء كان قليل أو كثير. أما لو كان غيرهما مثلا دم أو شيء وقيح مثل هذا النجس اللي خرج أو قيح مثلا هذا إذا كان كثيرا عرفا ينقض الطهارة يعني هذا كنا نقول طهارتي. أما لو كان قليلا عرفا فلا مثلا خرج شيء من الدم أو قيح قليل عرفا يعني ما لا يفحش بنظري الإنسان هذا لا ينقض لكن يقول المصنف أنه إذا كان خارج شيء الخارج من بقية البدن دور مغايطا فإنه ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا وغيرهما مثل الدم أو قيح أو قيح مثل هذا يعني ينقل إذا كان كثيرا من غير سبيلين طبعا طبعا خلاف العادة يعني أي نعم إيه صحيح إيه طبعا واضح أي واضح واضح نعم أي والنوع الثالث يقول وزوال العقل زوال العقل يعني بالنوم أو شيء طبعا هذا يعني زوال العقل يعتبر إيش تراكم أصله النوم ورد في حديث النوم ولكن من النوم أو ولكن النوم صحيحة نعم ويقاس النوم بقية من الإغماء لأن أشياء أشد من النوم وعلماء يقولون النوم يعني كان مناط الحكم النوم للنوم ما ودنته الخروج من شيء حدث يعني أنا إنسان يسترخى حضاره فيتوقع الخروج شيء من بدنه ويلحق به ما هو أشد من النوم مثل الغماء والغرش فمن نام فعلي وضوء ثم استثنى إلا يصير نوم من قائم قاعد يعني النوم اللي يصير عرفا نعم يصير عرفا أيوه يعني فإنه إذا كان قائما قاعدا لما قيد هذا لأن النوم اللي يصير حتى إن كان مثلا راكع أو ساجد أو مستند إلى شيء أو مثلا ملتضع غير غسل ملتجع مثلا هذا حتى لو كان النوم اللي يصير فإنه ينقض في المذهب إذا كان قائما أو قائما فلا يعني كان أخذ من حديث إيش كان أصعب في حديث الأنصار الله أصعب المسندان ينطلوا مع إيش كان يمون قولا يعني كان إيش كان بعضهم إيش يطرق بالنوم نعس اسمه نعس هذا يكون طبعا يسيرا طبعا يسير لا ينقضه أحسن لكم كل قائمة أحسن لكم سؤال أحسن لكم شيخ فضيلة الشيخ بالنسبة للنوم أنتم ذكرتم أن النوم قائما أو قاعدا هل هناك ضابط مثلا لو كان النوم منسدحا مثلا يعني مستلقي على الأرض مثلا لكنه لم يتحرك يعني كان ثابتا هل هذا برضو يعتبر ناقض الوضوء ونهارا مثلا اي انا اللقاح باي حال غير القيام القاعد فانه يعتبره اشتغاليا يعني ناقض الوضوء في المذهب في المذهب نعم اي نعم المذهب الاخرى مثلا الاشافية في مذهب اخر في تفاصيل لكن نمشي على مذهب ثلاثة اشخاص نعم نعم الامور ذكر فضيل ذكر قيدين أنه من يسير أولا وثانيا من قائم وقاعد. فإن كان يسير من راكي ساجد مثلا أو متكي أو مثلا مضطجع أو كذا فإنه يكون مطلقا. وكذا لو كان مثلا من قاعد مثلا ثقيلة مثلا رأى رؤية مثلا أو ثقل نوم يعني مثلا أو طالع نوم، هذا لا شك مثلا جلس في مقعد سيارة أو في طائرة ربط الحذاء ونام نومه سارقا، فهذا في الهدي ينقل لأنه ليس يسيرا بل هو كثير وإن كان قاعدة. يعني فهمنا كان نقول أن النوم لا ينقل بقيدية، يعني أن كان أن يكون يسيرا ويكون من شكل قائم قاعد. طيب ثم ترى المصنف الرابع ماذا يقول؟ وأصل ميت، يعني من غفل ميتا فإنه يجب عليه الله يعني هذا المذهب ربما يكون فرط المذهب هذا يعني غسل ميت. نعم في حديث يعني من أصله يعني كرة يرجع له إيش إلى سلم العمل بقول الصحابي، لأن يعني كان صحابة روي عن ابن الله ورضي عباس كان يأمرون إيش يقول أبو هريرة يعني أقل ما فيه الوضوء كذا، فقول الصحابي حجة ما بنا على هذا إن الصحابة عمروا به هذا. فنعم المهم اللي مثلا أنه من غسل ميتا فإنه إيش يعني ينطلق أنا أولوه. نعم هذا أحسن لكم يأتي بمعنى الطهارة بمعنى الطهارة الذي أو بما معناه زوال رفع الحدث وزوال الخبث أو ما أو معناهما أو هذا لماذا؟ الغسل الميت هل هذا هو مقصود في التعريف البداية الكتاب في الطهارة؟ الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث أو فيما ما في نعم في حكمي يعني في حكمي يعني يدخل هذا فيه نعم. يدخل نعم. ميت ما نقول له محدث أو محدث لأنه انقطع التكليف عنه نعم. فيقول اعتبر رسول ما يدخل يعني تعبدا لا تطهيرا لا رفع الحدث لأنه زال عن التكليف لكن تعبدا وجوبا تعبدا ثم هنا أمر آخر يعني غسل ميت قد يكون شخص يعني المخصوص المسألة اللي يتولى الغسل، أما الذي يحضر الماء أو مثلا يجمر مثلا هو اللي يعالج أليس عليه، إنما هو اللي مباشر بالغسل هل ذكر المباشر؟ نعم يعني مباشر يعني يقربه ويباشره نعم. يقول مرة واحدة مثلا الشخص يعني طلبه ثم ذهب جاء شخص آخر وأكمل الغسل لكن ما تولى نعم. أحسن لكم. نعم أحسن لكم. الآن في العصر الحديث يا شيخنا يوجد ما يسمى بالقلفز أو القفازات، أي تكون حائل القفاز الذي يكون حائل بين الجلد والجلد بحيث يلبس القفازة التي تغطي اليد كاملة حتى قد تصل بعضها إلى قبل المرفق ويباشر الغسل فيه بحيث أنه ليس جلده يباشر جلد الميت. أي نعم المغسل يعني يلبس القفاز حتى لا يباشر الميتة. نعم هو يتوضأ ينقض الوضوء. نعم لأن هذا المقصود هنا السبب هو الغسل وليس المس. وليس المس نعم. أي نعم ليس مس الميت إنما توفي الميت هذا مغسل. نعم أحسن وإلم المسح جزاكم الله خير. نعم قال وخامس أي نعم أكل لحم الإبل أي أكل لحم الإبل يعني هذا أيضا يعني في المذهب من أكل لحم الإبل فإنه ينقل. ذكر في حديث صحيح يعني معروف عن الخلاف هذا معروف المذهب أنه ينقل. نعم ذكر يعني مشهور حديث الدبر الله أنه يسأل نفسه ويسقط أنه تظلم لحم الغنم قال إن شئت تظلم الله وإن شئت فلا تظلم الله، ولما سأل إيش هذا أنا تظلم لحم الإبل قال نعم أمر الوجود هذا أمر تعبديا نعم. وذكر بعضهم سنة تظلم من العلة ذكروا علة لكن على الأصل كما ذكرنا سواء يعني علمنا العلة قال حكمة أم لا نحن أمرنا بالوضوء نعم. فنقول إيش من أكل لحم الإبل فإنه تظلم، لكن لحم يعني لما سأل لحم هناك شيء لحم وغير اللحم يعني من أكل من أجزاء الإبل وغير اللحم فهل ينقض؟ لا ينقض. الحليب يعني فقط لا ينقض. اللحم فقط يعني خرج باللحم ماذا؟ يعني مثلا شرب لبنها أو مرق اللحم أو مرق اللحم أو كبد طحال سنام جلد كرش نعم. شحم القلب الكلية الكوارع المفران كل هذا أي شيء أكل من هذه الأشياء أو فإنه لا ينقض لأنه لا يسمى لحما وكل منها لها مقاصد يعني خاصة حتى القصاب لكل شيء يفصلنا كل شيء يميزنا بين هذا بسعر وهذا بسعر. يعني حتى في العرفي واللغتي اللحم لا يسمى أحلى شيء، ولذلك إيش يعني نعم يعني من أكل من هذه الأشياء غير ما يسمى الحمام فإنه لا ينطب في المنقب. واضح؟ واضح. نعم. والردة. نعم والردة. الردة يعني طبعا لأن الوضوء ليست مجرد إيش، الوضوء ليس مجرد طهارة تطهير الحسي، إنما هو تطهير معنوي وعبادة. يعني الإنسان مأجور عليه والمطول يعني يتناثر من أعضائه الخطأ يعني معصية وخطأ تتناثر مع المعاصي، فكان وضوء عبادة لله تعالى، فالعبادة تفتر بالردة. نعوذ بالله. يقول فالردة في الإسلام على الله المسلمين جميعا منها، يقول لقوله تعالى لأن الشرق عبادة عملك، هذا عمل الوضوء عمل والعمل يحبط به بالردة. نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر يعني أمر آخر يعني كذلك، وكل ما أوجب غسلا أو يرمض، يعني كل ما جاءنا غيش خروج مني سمك كما سنذكره من أسباب موجبة وضوء الحيوان والنفاس، هذا كله غيش يعني ينقل به الوضوء أيضا، يعني ينتقل الوضوء أيضا أو غير موت. يقول إذا مات الإنسان فإنه يجب الغسل، لكن نعم لا يعني ينتقل به الوضوء. نعم. يعني سنة توصيل يعني توضع الميت سنة، الواجب التوصيل متوضع سنة. طيب هذا السادس. يبقى السابع عندنا هو مس فرج آدمي متصل، ذلك نعم مس فرج آدمي متصل. مس فرج في المذهب يعني مس الفرج، فإنه من مس فرجه أو فرج غيره فليتوضأ. يعني في الحديث يشكر مس فرجه فليتوضأ، يقال سأل فرج غيره لأنه أفحش من مس فرجه. هذا يبنى يعني أحنا المذهب أنه نعم من مس فرج آدمي فإنه يتوضأ. وأنا ذكر قيدا هذا مس فرج آدمي، الفرج يشمل نعم يعني كما في الكره أو حلقة الجبهة، الفرج أطلق غالبا يراد به القبل، لكن يراد به القبل الدبر، كلاهما ناقل. مس فرج آدمي، لما ذكر آدمي يعني إذا مس فرج بهيمة أو طير فإنه لا ينقل، يعني ليس محترما. نعم والنص جاء في فرج آدمي فلا يوقف غيره لأنها ليس بمعناه. طب أحصل لك وكان بحائل. نعم ذكر فرج آدمي. نعم وأصلي لو كان شيء، لو كان فرج مثلا صناعي مثلا لو لا قدر الله لو ركب صناعي فإنه ليس له حكم، مثلا صور مثلا عمل ببلاستيك أو شيء مثلا شيء أو مثلا جهاز البول أو شيء فإنه لا ينقل، يعني أي يكون أصليا. نعم. وكذلك يسمع لا فرق بين أن يكون صغيرا أو كبيرا أو ذكر أنثى، مثلا الأم لو غسلت مثلا غلفت الصبيان فهذا ينقل، وإن يعني عمل كذا وإن كان صغيرا تخاف. نعم إذا كان تخاف بقال طهارة لها أن تلبس قفازة أو شيء ولا تغسل، إنه مس بلا حيل. نعم نضرب بلا حيل. نعم. كان بحيل فإنه لا ينقل. أحسن لكم. ضابط المس هل تقصد بسطح بوجه الكف أم بظهره؟ هنا ألا نعم هذه سؤال جيد. نعم. يعني المذهب يقول المس مقصود به بطن الكف وظهره، أن الكف كاملا سواء كان بالبطن أو بالظهر. بالظهر. نعم. لكن ما مس بالمرفق أو بالفخذ أو بالرجل أو كذا فإنه لا أثر له. نعم. المس الفرج مثلا بالأصابع أو بالرجل أو هذا لا أثر له، أصلا مصون فقط مس فقط إيش الكف سواء كان بطن أو ظهر. بطن كف بطن شو البطن؟ البطن هو ليس الأبيض هذا البطن، ظهر الذي يعني أشل يعني كلاهما يعني ناقل مع أصابع اليد. مع أصابع اليد أي مع أصابع يعني يدخل فيه أصابع طرف الأصابع ما بين أصابع. نعم. كله كف كامل. نعم. أي هذا المذهب يعني نفس المذهب يعني هناك. نعم. قوال أخرى في مذهب أخرى لا نتعرض مذهب أخرى فلا نلتبس نفس مذهب فقط يعني. فعندنا مس مس المسور به هذا الكف ظهرا وبطنا. نعم. فخرج به المس به. ايوه وايضا في ايضا استثناء ايش نعم بالبانا مس ايش نعم. نعم. يكون ذكر المصنف متصلا متصلا. نعم. ذكر متصل اي اما لو كان منفصل مثلا نوع الختان مثل الختم او زي الجلده مثلا هذا ما الفرج يعني. صحيح. ومسه بيده لا ينقذ لأنه منفصل، لكن منفصل فليس له حرمة، لا يأخذ الحرمة. نعم أي هذا أيضا ليس نعم نعم فهذا نعم مسه رجع دمي وأصلي ذكر أصلي شاعر ذكرها أصلي نعم أصلي قد يكون إيش مثلا الخنفة إذا كان خنفة مشكل أنه آلتان لا يدرى إيه معصب إذا مسهما جميعا نقل صحيح لأن لا شك أنهما أحدهما أصلي أحدهما لو مس أحدهما فلا لأنه لا نبدي أنه أصلي نعم أي نعم يعني كان أصلي الأصلي يعني مثلا احتراز يعني مثلا أحد عضوي الخنفة المشكل مثلا أو مثلا قلنا مركب من شيء آخر أيه جميل فهذا لا ينقل ومتصل نعم أو حلقة طيب. حلقة دبرية أو نعم أو حلقة دبرية يعني هنا بعض الفقهاء يقتصرون بذكر مصدر فرج ولا يقولون يعني دبر لأن فرج يطلق على المخرج عن الطلاق وإذا يعني عدتم لو طلق فرج يراد بالقبل فيمكن على هذا ذكر حلقة دبرية نعم نعم لكن إذا من لم يقل مصدر على الدبر فإنه أراد بالفرج عش كلاهما يعني هذا وهذا أن فرج يطلق على المخرج تعرف تطلق المخرج جميعا سواء كان طبيعي أو غير يعني فحلقة الضبري لما ذكر حلقة الضبري لأنه لو مس مثلا باطن الفخذين أو ملتقى اليتين عزكم الله ولم يصل المس إلى الحلقة الحلقة هو الملتقى المنظم نعم حول هذا الناقل صحيح نعم حتى ذكر من المرأة أن ناقل من المرأة ملتقى شفرتين حتى لو مثلا مس من المرأة شفرة اللي مكان أنا لا ينتقل طهارة الأولو الملتقى كذلك الملتقى الدور الناطق نعم. من يعني مسه مثلا أخذ اليتين مثلا ولمس يده وإصبعه إلى الملتقى الحلقة فإنه لا ينقل ولكن ذكر حلقة الدور يعني تعبير بحلقة دقيقة جدا نعم نعم صحيح. ثم ذكر إيش ثاني آخر من أنواع النواقل يقول لامس ذكر أو أنثى الآخر يعني لمس هنا عبر باللمس وهناك مس المس كأنه مقيد باليد من لمس سواء كان بيد أو غير يد يعني ملامسة وبعض الفقهاء يعبرون بالتقاء بشرطي ذكر وأنثى نعم. لمسه ذكر أو أنثى الآخر لشهوة يعني لشهوة هذا المذهب يعني يمس المرأة رجل المرأة لشهوة حتى لو كانت محرما أو غير محرم كأنه إذا كان مس بشهوة فإنه ينقل لكن لابد من إيش يعني ذكر أو أنثى كبيرة نعم. يعني إذا كانت صغيرة فلا يعني أقل من 7 سنوات صغيرة فلا ينقل لكن بالشهوة يعني لو كان صغيرة بشهوة اي بشهوة نعم يعني مشهور الخلافية المثلة مشهور نحن يعني نمشي المذهب نعم. يعني لمسة ذكر أنثى بشهوة قوله تعالى ولامسة النساء الملامسة يعني تشمل النوعين الملامسة الجماع وكذلك لمسة حقيقة مثل لمسة بالجسم ومجاز في الجماع نعم فلا مانع من إرادة المعنيين في موضوع واحد الآن اختاره كثير من الأصوليين يعني اللفظ الواحد له معنيان سواء كان معنيان حقيقيين أو أحدهما حقيقي والمعنى الثاني مجازي على كل حال إذا لم يكن هناك معنيان فلا يعني يجوز أن يرابع المعنيان جميعا نعم. في الموضوع واحد يعني فعل هذا ملامسة النساء يشمل ماذا ملامسة بمعنى الجماع اللي هو المعنى مجازي أو ملامسة بالجسم هذا يشمل معنى الحقيقي فيراد كلاهما فيها الآية نعم. على قراءة ولمسة النساء في قراءة أيضا هذا يؤيد معنى ملامسة المهم يعني احنا المستقر في المذهب أنه من نص امرأة أو امرأة نصت رجلا يعني إذا كان بالبشرة وهناك شهوة بينهما فإنه ينقل أحسنكم لو كانت امرأة بالغة مست ذكرا غير بالغ أو العكس رجل لا بالغ مست إذا كان أحدهما صغيرا فلا ينقل طب لو مس الرجل بشهوة كالأمرد مثلا نعم. أين ولو كان بشهوة نحن نقول الأحكام مربوطة بالأغلب بأغلب الأشياء أما لو كان نادر من نادر لا يحكم له لو مس رجل رجل بشهوة مثلا مس رجل أمرض نعم. بشهوة نقول لا لا ينقض طهارته إلا إذا خرج منه يشم به أو شيء نعم. هذا شيء آخر مجرد المس لأن هذا الشيء الأصل ليس الاحترام وليس من العادة فلا مربط بالحب المهم يعني فقد الماء ولم يشمل النص أو لهم مثل النساء صحيح؟ النساء نعم. خاصة بالنساء عرف ذلك؟ نعم النساء لا يدخل فيه الرجال نعم ذلك؟ نعم النساء وصولية يختلفوا الانفال المشترك مثل من يدخل, يعني يدخل فيه الرجل الأنثى من يعمل صغير في النساء أو ما يشرك بالنسبة من يدخل فيه الذكور إناث كفاقة والأسماء المختصرة الرجال مثل الرجال قضوا من النساء هي رجال يحبون الطهر رجال الذكور ربع الذكور هم الدبن ذكور هذا لا يدخل فيه لنا أما المؤمنون المسلمون هذا يعني في المذهب يعني اللي اختار الحنابلة يدخل فيه رجال النساء جميعا أما كلمة النساء مخاصة بالنساء لا يدخل فيه رجال اتفاقا هنا أولاما ثم النساء النساء لفهم خاص بالنساء صحيح؟ صحيح فلا يدخل فيه الرجال اتفاقا فإذا يعني ما نلحقه ما نقيسه أدج رجل المنزل. لأنه لا يسمى الأنثى وهو شيء ليس له احترام شرعا شيء نادر إذا يعني الرجل إذا نسى أمرض أو شيء فإنه لا ينقض طهارته إلا إذا خرج منه ما بيه شيء نعم نعم قال ثم ذكر بلا حائل فيهما أما لو كان بحائل فإنه إيش بحائل مثلا نسى على قميص أو شيء فإنه لا ينقض وكذلك لا لشاعر صحيح نعم لا لشاعر وسن لا لشاعر نعم, نعم. وظفر ولا بها ولا لا هنا أي لا هنا عاطفة يقول إيش لمسه لكن يعني لا لمس لشاعر لكنه لا هنا عاطفة لا تكي عاطفة فيكون ينقل لمس البشرة نعم. لا لشاعر لا لمس لشاعر يعني نعم. لو مس شعرا أو سن أو ظفر ولا بها يعني من الشعر والسن والظفر هذه ليس من شعر البشرة ولكن يعني تعبير الفقهاء التقى يعني بشرتي ذكري وأنثى التقى بشرتي ذكري وأنثى هذا تعبير دقيق نعم بشرة يعني بشرة خرج به ما ليس بشرة فليش سن وكذلك ظفر وسن ولا بها به الأشياء يعني مس شخص بسن تحلى بسنه بدون مثل شفا مثلا أو ظفر هذا الشخص له ظفر طويل ومس بها الظفر أو يعني فإنه لا ينقل يعني ليس هذا يعني نعم ليس هذا بالبشرة بالبشرة نعم قال لا لشعر نعم قال لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سن ولا من دون سبيعين ولا من دون سبيعين. ولا من دون هذا ذكرنا قيد إيه من ولا من ولا نقل إلا من من هذا اسم موصول ولا من دون سبيعين يعني من مس يعني صغيرا أو صغيرة دون سبيع فإنه لا كان ذكر أنثى يعني اللي مس مثلا كبير مس صغيرة أو كبيرة مس صغيرة يعني إذا كان أحدهما صغيرا فلا نقل وإن كان بشهوة نعم يعني إلا إذا خرج شيء من نعم أحسن لكم ثم ذكر مسألة أخرى ولا ينتقض نعم أحسن لكم قال رحمه الله تعالى ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقة ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء هذا كرم صنب رحمه الله قيدا آخر في اللمس يقول كما ذكرنا ولا ينقل من دون سبع ثم ذكر أيضا ولا ينتقض وضوء ملموس يعني اللامس هو الذي ينتقض الله تعالى يقول أو لامس من النساء يعني كأنه أسند أو نسب انتقال طهارة إلى اللامس كالملموس فلا يعني نعم وينتقض وضوء ملموس سواء كان حتى الملموس بدن أو ملموس الفرج فلا ينتقض طهارته مطلقا ايش معنى مطلقا يقول اي ان سواء وجد الملموس يعني وجد له شهوة ام لا نعم اذا شخص رجلا مس امرأة والمرأة احس بشهوة على سبيل المثال نقول انتقل طهارة الرجل للمرأة نعم سواء كان ذكرا او انثى او امرأة مثلا مس رجلا فنقول الاجنبي انتظر رجلا بشهوة فنقول الرجل احس بشهوة بمس المرأة نقول وضوءه باقي إلا خرج شيء منه والمرأة هنا انتقل وضوءها نعم ثم ذكر مسألة قاعدة عامة في باب الطهارة في غيرها من القواعد الكبيرة، من شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، أو من القواعد الكبرى، القواعد الخمس الكبرى الفقهية، اليقين لا يزول بالشك، يعني ومن شك يعني تردد. يعني هنا شك عند الفقهاء، يعني شك عن يعني الأصوليين وهم أكروا، يعني الذي يحسس بهم من أحكام يعني كان لا يحتمل نقيره يكون علم ثم علما، وإن كان يحتمل نقيره يعني خلافه احتمالا ضعيفا فالراجع يسمى ظنا والمرجع يسمى وهما، وإن كان من صلب الطرفين يسمى شكا. هذا الشك يعني إذا قيل الشك مقابل الظن واليقين فالشك المصوب به تردد، يعني لا رجحان لأحد الطرفين. نعم. فكيف قال هنا لما قابل الشك باليقين يعني فيقن ثم شك، فالشك هنا يسمى الظن أيضا. نعم. يعني إذا الشك إذا طريقة مقابلة اليقين من طريقة طهر ثم شك، هنا شك فهم كان قويا فاضيا أو مستريا أو كان يسمى رجوحا على كل حال، ولذلك يعني بعضهم يسوقون بسياق آخر، يعني اليقين لا يزول لا بيقين مثلي، فهذا يقول إيش فهذا يقال اليقين لا يزول بالشك حتى لا يهم أن الشك مقصود به الطرفين المقصود الطرفين، فالمقصود بالشك هنا ما يسمى الظن أيضا، فلذلك اليقين لا يزول لا بيقين مثلي. نعم. فيقول من شك في طهارة أو في حدث بنى على يقين شك طهارة شخص مثلا كان متيقن أنه ليس له وضوء، كان متيقن أنه ليس له وضوء ثم شك هل تولى أم لا، أو كان متيقن أنه على جنابة ثم شك هل إيش يعني تغتسل أم لا، نقول يعني عليه إيش أن يتطهر يبني على اليقين، هل أن اليقين لا يزول بشكل عارض، وكذلك شك في حدث مثلا كان متظاهر يقينا كان على وضوء او ان يقينا ثم شك هل خرج من شيء او كذا، يعني فنقول ان نطرح الشك ونمشي اليقين. هذا قاعده كبيره يعني ليس فقط في الوضوء والطهاره، بل هل قاعده مطبقه في كل ابواب. نعم. الحديث المشهور حديث المسيب يعني لما شك قد شك الرجل ايش ان يجد في البطن يعني اكل شيء فيجد في البطن شيء ما خرج لا قال ان صرف محتا اسم صوتان جريح يعني حتى يتاقن. يعني هذا يعني قاعدة عظيمة ذكر النووي غرو في شرح حديث أنها هي قاعدة عظيمة من قواعد الفقه. جيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأمور التي يحرم الذي تحرم على المحدثين، يقول وحرم على المحدثين سواء كان حمص أسر أكبر طبعا مس مصحف، يعني مصحف لا يمسه نعم يعني بدون وضوء أو الطهارة لا بس حتى الصغير حتى الصغير يعني نعم لا يمكن، لكن سفن العلماء أنه إذا كان لأجل الدراسة يعني الصغير لأجل الدراسة لا بس أن يمس يحمل المصحف لأجل الدراسة، لأنه يعني يشق على الصبيان إصرار الوضوء وللدراسة. نعم. هذا الضابط في مس المصحف. اي نعم ذكر يعني هذا كيف شفنا يعني اجر الدراسه يعني من باب العذر الاصل لا الاصل لا يمس المصحف يعني. نعم. وكذلك يحرم عليه الصلاه اتفاقا، هذا ليس في اي خلاف، يعني الصلاه تحرم على المحدث اصغر واكبر، وكذلك الطواف. نعم. الطواف ايش يعني؟ نعم يعني الطواف ان الطواف هو حديث مرفوع عن موقوف عن ايش؟ اطواف البيت صلاه الا انها اي بعض الكلام فيه. إن الطواف بالبيت صلاة، إن سبها الطواف بالصلاة هذا من البلاغي يسمى تشبيها وليس مجال تشبيه، إن زيد أسد يذكر المشبه المشبه جميعا يعتبر يشبه تشبيها أسلوب بليغ، لم يذكر هذا التشبيه زيد كأسد هذا تشبيه عادي، زيد أسد بحدث هذا التشبيه، كذلك الصلاة الطواف بالبيت صلاة يعني كالصلاة، ما وجه السبب بينهما؟ نعم. إيه ما وجه السبب بينهما الصلاة بيت الطواف بيت الصلاة، وجه السبب بينهما يعني الجامع قلنا زيد كأسد أو زيد أسد، ما وجه السبب بينهما أنه الشجاعة صحيح؟ نعم. الشجاعة نعم. مع أن زيد يعني يمشي زين والأسد يمشي الأربع، زيد أسد هو أذنب وزيد ليس هو أذنب، وهو هي أشياء كثيرة فروق كثيرة، لكن وجه السبب يعني انظر وجه السبب هذا هو الشجاعة، كذلك طواه بالبيت صلاة صلاة يعني مستقبل الكعبة وطواف رأيكم الكعبة النصارى والصلاة يعني ما يمشي فيها على في مشي وهذا وهذا في فروق نعم هالشيء محسوبة ظاهرة جدا جدا نعم. يعني فالفروق الظاهرة ليس في ذكرها كبيرة فائدة إذا شبه شيء بشيء انظر إيش وجه الشبه ما وجه الشبه بينهما فنقول ذكر العلماء الشيخ المحلي العلامة المحلي في شرح من أجاب كروه ذكر الشبه بينهما أن يعني كل منهما كل من الطوافي والصلاة كل منهما عبادة متعلقة بالكعبة لا وجه الشبه نعم ان كل ما صلى في الكعبه الصلاه أي. القبلة متعلقه بالكعبه يعني ليس هناك عباره متعلقه بالكعبه بعينها الا العباده الطواف والصلاه لذلك يعني يراعى في الطواف يعني الشرط في الطواف ما يمكن اعتباره من شروط الصلاه ومنها الطهاره ومنها ستر العوره ومنها ايش يعني طهر من انجاس هذه كل يعني مما يراعى اما مثلا تحرك وتحرك اشياء لا شك انه يعني هيئه الطواف او هيئه الصلاه هذا لا اشكال فيه نعم صحيح يقول يعني المهم نحن المذهب أنه الشرط يعني في الطواف سواء كان فرضا أو سنة مطلقا الطواف كالصلاة الشرط فيها طهارة يعني يحرم الطواف على المعدة حسب الصغر أكبر وكذلك على الجنب ونعدي هذه يعني أمور مذكورة خاصة صلاة ثم الصلاة والخف وكذلك الطواف يعني لا فرق فيه بين الأصغر والأكبر ثم ذكر يعني الذي حدث صحيح أكبر يحرم عليه بخصوصه يقول وعلى بنبي ونحبه ونحبه يعني الحائض ونفاسة ذلك أي ما تقدم ذكره المصحف والصلاة والطواف وقراءة آيات القرآن هذا يعني يحرم على شعال المذهب الشافعية والحنفية أي حتى المذهب الأربعة فيما أعلمه يعني هذا يعني قراءة القرآن حرام تحرمه على الجنب والحائض ونفاسة بقصد القرآن هذا المذهب لكن الله يبطى يكون آية كاملة أما بعض آيات فلا وكذلك ذكروا استثناء يشمل من الآية يعني ما وافق قرآنا ولم يستوي في قراءة القرآن مثل البسملة الحمد لله رب العالمين إذا حصل نعمة فالحمد لله رب العالمين هي آية وكذلك إذا سمع حدث أو شقلنا إلا أن راجعون هذا آية لا. وكذلك عند ركوب قال سبحان سخرنا هذا الآية هذه كل آية لكن هذه لا يقصد بها قراءة القرآن إنما هي أذكار مناسبة للمقام فهذا يجوز يعني للمحدثين نعم للجنب أيضا يجوز نعم أحسن المقصود يعني برأي نعم أي بعض الأذكار يا شيخ أحسن ليكم تكون صورة بالكامل يعني مثلا أذكار كأذكار النوم مثلا تكون آية الكرسي آية كاملة وأيضا تكون صورة الفلق والمعوذتين وقل هو الله أحد والفلق والناس كلها صور الله الله لا يخرب لا يخرب نهاء يعني قرآن كامل يعني ليس مجرد ذكر أي يعتبر أنه قرآن يعني كأنه يعني كأنه ذكر إذا القرآن القرآن يعني مصدر يقرأ يعني قرأته الآيات ليس مجرد ذكر مجرد مثل مثل مصدر آية الركوب ونعيش ليس قرآن الله إنما يعني ذكر للركوب فالله رحمه إذا كان بصورة كاملة يعني الله أعلم الله يعني أنه يعني يقرأ في نفسه ولا يقرأ في باللسان في نفسه لا بس يستمع نعم لكن لو شيخ أحسن لكم حينما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله سيدنا الفاروق رضي الله عنه بمسألة ماذا يفعل من أتى زوجته ولم يغتسل فأمره بالوضوء الشيخ قبل النوم أي نعم فمن فعل هذا الفعل يعني من توضأ قبل النوم هل يستطيع أن يذكر أذكار مثلا والله سلامك الله يقول العلماء يعني الجنب ومن حوله إذا توضأ فقط يسمع له لبث المسجد فقط فقط أي نعم هذا من الحناء من مفرد المذهب خلاف لأن ثلاثة يعني يتوضأ الإنسان الجنب فإنه يعني من ما يحرمه على الجنب إذا ما سيذكره لبث في المسجد لكن يتوضأ زالها في الحرمة يجوز له دخول المسجد واللبث فيه فقط باقي الأشياء على الحرمة نعم اعتمد الوضوء نعم لكن لا تولى يكون يعني أخف من لما تولى أخف يعني أخف نعم. لكن لا زال الحرمة باقية نعم نعم يقول قراءة آية يعني آية مقيدة بها بالآية لأنه لو قرأ أقل من آية فإنه لا بأس بها نعم. وذكر الشارح والشراح ذكروا أيضا العلماء أيضا ذكروا إيش يصدق من ذلك يعني يقول إيش نعم نعم قول ما وافق القرآن ولم يسره البسملة وقول الحمد لله رب العالمين وآية السرجاء وآية الركوب هذا ذكر نعم وكذلك يجوز تحتاج تحرك اللسان بدون يعني إخراج صوت لسان فقط هذا لا بأس به. وكذلك من الاستماع إلى القرآن واللحن حتى لو كثيرا من القضية كلما يقول الناس حال النفس المحايل قد تكون معلمة أو طالبة حافظة وكذا فشق عليها هذا كنا نقول يعني تعليلات. نحن نقول أصل الأساس حكم وهو الأصل. هل الأشياء كانت موجودة يعني في الزمان المتقدم أكثر مما نحن يعني فيه يعني قراءة القرآن خاصة الحفظ لما الحفظ التعليم والطريق كان موجودة إحنا بين النساء كيف يعني يعملوا الذين يقولون أن يحرم النساء أو تحرم النساء الجنوب قراءة القرآن كان هذا مشاكل في زمانهم يعني كان هناك معلمات ومدرسات وحافظات ومحفظات موجودة كيف يعني يعملوا يعني لهم حلول يعني كذلك نفعله يعني إذا خشت النسيان شيء بدل النفاسات تستمع وتنظر لا بأس باستماع أو أن تقر في نفسها حتى لو حركت اللسان المرأة لو حركت اللسان بدون إخراج صوت هذا لا بأس بها فقد القراءة بحيث يعني بصوت وكذا يعني بصوت تسمع أو يسمع الرجل أو الأنثى لنفسه أو غيره هذا محرم لكن مدير إخراج يعني تحريك اللسان بدون إيش ما يسمى كلام فلا بأس به. المهم يعني الأشياء التعليلات يعني صعبة أن نقول المذهب أنه كما هو عليه المثال الأربعة لا يجوز للحائل والنفساء والجنوب إيش قراءة القرآن والجنوب يعني نعم ونقول حيض ونفاس أشد من الجنابة. الجنوب كان في كسب اتفاق إلا ما يعني بعض المحدثين في البخاري ورمضان الجواز لكن المذهب لا كل مرة لكن تفريق بين الجنوب والحائل والنفساء الجنوب يجوز له ولا يجوز له والحيوان فذا يجوز لأنه يطول وسطهم وكذا وكذا نقول على التفريق في إشكال لأن الجنابة أخف من إيش من حيوان فذا بأمور حسا وشرعا حسا واضح لا. أما شرعا مثلا الجنوب يجوز له أشياء يجوز له طول الله يجوز له مثلا إتيان المرأة أشياء يجوز لها هذه لا يجوز للحيوان فذا صحيح فالجنابة أخف شرعا وحسا أخف منه من حيض النفاس. فإن كانت بالأشياء محرمة على الجنود فبالأولى تكون محرمة على حيض النفاس. أما التعليلات المذكورة نقول هذا هو حلول واحد يدبر الحلول نعم المذهب أن يمشي المذهب أنه يحرم مطلقا نعم وكذلك يحرم الجنوب إيش لبثهم في مسجد نعم. إلا كان عاجل سبيل ابن سبيل إيش عاجل سبيل هو الذي يعني نعم يمشي يعني يدخل ويمشي ولذلك ذكر لبث خرج باللبث أي عبور يعني دخل في من باب وخرج من باب الآخر هل يعتبرش عبور هذا جائز. أما اللبث يعني لكن في مع اللبث التردد أظن من دخل الحرم نفس الحرام وطاف الطواف يعني دوران هذا يعتبر أي عبور أو مكث هذا يعتبر مكث مكث نعم هي مختية العبور مقصود الدخول من باب وخروج من باب من آخر نعم. أو دخول وتناول شيء ورجع بدون ما. أما التردد يعني ذهاب وإياب أو دوران هذا يعتبر في حكم المكث نعم فيكون عنده بثن في مسجد بغير وضوء هذا ذكر كيف طوله فقط إيش إذا تظل الجنوب فإنه نعم وكذلك حاول ليس الحاد ولا النفس لكن حاول نفسه أمر إن كان حاول نفسه الدم سائل موجود غير منقطع فلا يفيد الوضوء إذا الحيوان فذا ينقطع دمه ما ولا من تغطس له هنا إذا تغلى في جوز هذا من الصلاة نعم صحيح إذا كان الحيوان موجود يعني الدم لا زال الدم والنفاس النفاس لا زال الدم يعني لما ينقطع هنا لا يفيد الوضوء يعني كأنها تغلط أم لا يحرم عليهم عليها النفس المسجد لكن انقطع الدم ولم تغطس في الفترة حكم حق الجنوب إلا لو تغلط أجاز لها المغتسل في المسجد. نعم. جيد. عليكم. فصل موجبات الغسل سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس. طيب في هذا الفصل المؤلف رحمه الله يقول إن يذكروا في ماذا موجبات الغسل يعني موجبات الغسل وما يسمى له الغسل يذكر يعني ما ذكر هنا شروط الغسل يعني نية وكما في الوضوء شروط ما ذكرنا هذه. نعم أشياء التي يسمى أمنية والإسلام وطهر لي ما ذكرنا، إنما ذكر إيش الموجبات. الموجبات ماذا ذكر؟ سبعة أشياء. موجبات الغسل سبعة، الأمور التي يعني يجب منها الغسل سبعة، موجباته مرتبة وخبره سبعة، يعني موجبات الغسل سبعة. الغسل طبعا باللم، يفضل أن غسل والغسل، الغسل باللم على الترمش الاتصال بضم العين، هنا موجبات الغسل يعني المنصول الغسل، أما الغسل طبعا يعني التغسيل والتنظيف. هنا أقرأ بضم العين موجبات الغسل، يعني الموجب يعني الأمور التي يجب نغسله سبعة أشياء. أولا ذكر خروج المني، معروف خروج المني سواء كان مرض أو امرأة، يعني على كل حال خروج يكون إيش نعم من مخرجه، يعني إذا كان من مخرجه، يعني إذا ما ذكر من مخرجه، إذا لم يخرج من مخرجه مثلا لو وقع حادثة لا قدر الله، يعني أضحك أحد جميع المسلمين لو تكسر صلبه وخرج من الغر مخرجه، فهذا في وضوء وليس في غسل من مخرجه. بلذة هذا أيضا إيش قيد آخر، إذا كان بدون مثلا إنسان فزع أو خاف، يعني أو أصابه الضرب الشديد أو فزع أو مثلا حال نفسية كان على، لو خرج منه بدون إيش قصد وكذا غلب عليه فإنه لا أصح، هذا رغم ما يكون مفرط النظر. نعم يعني إيه خروج مني إذا كان إيش بلذة في أصح، أما لو كان بدون مثلا شخص إذا كان إيش ضيق النفس، مثلا ضيق النفس والإزعاج والضرب والأشياء ربما يكون سبب من خروجي كلمات، هذا ليس به أوصل. لا إلا كان نائما، أما لو كان نائما واحتلم فإنه اتفاقا يعني لا يشعر فيه لذا ولا شيء، رغب لهم وتأكد أنه مني فإنه عليه الصلاة. ثم ذكر النوع الثاني من موجبات الوصل انتقاله، المني إذا انتقل من مقره ولم يخرج المذب، مثلا لو أحس بانتقال المني فأمسك المخرج، أمسك المسك الشديد بحيث لم يخرج انتشر في الداخل ولم يخرج، يقول ما ذب عنه لا يجب أن يغسل، أي يجب أن يغسل صفر الله يجب الغسل عليه. نعم. لأن لما انتقل فإن كأنه خرج عنه الشيء ما ضمه مقره ما الحكم له، لما خرج مقره فكأنه إيش يعني خرج يعني في حكم الخروج. نعم. هذا ربما يكون هذا من المفرات ما ذب ما علمه، أما عند غير المسافية غيرهم لا بد يخرج إلى الخارج حتى لو انتقل مع مقره، لكن المذهب أنه يجب عليه حتى لو انتقل. نعم. واضح. وفي حكمي مثلا شخص مثلا خرج مني، وشخص خرج مني ثم اغتسل، بعد الاغتسال مثلا خرج البقية قطرة شيء كان باقي محتبس في داخل بكره وخرج، يقول المذهب هذا ليس عليه غسل. يعني انتقل وضوءه وليس غسل، يقول لهذا يعني يقول خروج واحد يعني لنا فلا يعني يجب غسل. واضح. اي وقد يقول بخصوص اذا كان شخص يستعجل غسل مثلا، الله اكبر كان وقت ضيق يستعجل غسل فربما يبقى باقي قطره او شيء يحس انه خرج او عند البول او شيء، فانه لا يجب عليه الغسل انما عليه الوضوء فقط. نعم. ثم يعني النوع الثالث ايش يقول؟ النوع الثالث الموجبات الغسل تغيب حشفة في فرج، حشفة معلومة يعني المكان الذي يعني يقطع في الختان الحشفة، إذا غيب الحشفة في فرج نعم هذا ايش؟ الوابط تغيب حشفة فرج، ولو ينزل ولو كان تغيبا واحدا ولو مستمر، يعني الشارع علق الحكم كل حكم يعني كل حكم الذي يعني ترتب عليه يعلق بالتغيب، مثلا حد الزنا مثلا لو غلب شخص يعني بوجه حرام الزنا ولو تغيب واحد ولم ايش يعني ولم يستمر فهذا ايش يعني الحد. وكذلك مثلا وجوب المهر مثلا كامله وكل شيء يعني لو وصل كل الاحكام متعلق يعني علق بها تغيب، يعني كثير من الناس يصلون والعظام يصلون مثلا هي الحاله اذا لم ينزل هل عليه غسل من الغسل، يعني كان في خلاف بين الصحابه لكن في يوم بعد يعني اصبح اجماع مثل اجماعيه أنه من غيب فإنه عليه الغسل. نعم. في فرج نعم أصلي ولو كان برهمين فرج يعني أطلق الفرج أصلي لما ذكر أصلي في قيد الفرج أنه أصلي، لو قيد مثلا الخنثى في مثلا مشكل لو غيب فإنه لا يجب غسل لأنه ربما يكون ضعيفا. نعم. ولو يعني أو أبويا أو بهيمة، لو لبهيمة أو سمكة أو طير أو ميت بلا حائل. هنا مسألة، إذا كان بحائل فإنه لا يعني يجب الغسل. هذا من ما أدري من المفردات يعني بخلاف الشافعية والهم، يعني إذا غيب بغبح أو شيء يعني إلا أن يجب ما يسمى موالي الحمد من الأشياء اللي يسمى الإنسان رجل. في المثل لو غيب ولم ينزل فإنه ليس عليه نعم الغسل، ليس عليه غسل. هذا المثل يعني بلا حائل. نعم طيب، قال هنا ذكر شيء أو فرج أو دبر ولو لبهيمية أو ميت. نعم يعني كلهم هذا يجب الغسل. نعم يجب الغسل يعني فإنه لا فرق فيه، إنه يسمى يعني فردا. نعم. وإن كان لا شك أن شيء يعني غير طبيعي وغير يعني فطرة، لكن مسألة يعني لابد أن نصل مسألة يعني. نعم قال والإسلام كافر. طيب ثم ذكر إيش؟ نعم لكن يقول يعني لو فرضنا مثلا ميت سبحان الله يعني إنسان ما يقل ميت الأول، لكن أدرى ضمن يكون بعض الناس يعني لا يخاف الله ولا يعيش عند إنسانية. لو مثلا بعد توصيل الميت لو وقع عليها مثلا الميت ميتة أنثى بعد توصيله لو وقع عليها يعني ما يعني نغسلها مرة أخرى. ما نغسل ميتة المريض هو اللي نغسل، الميت لا يغسل لأنه ليس انتقل بعد التكليف وغسل ليس الحدث أسبوعين. نعم والله يعني الميت بعد التوصيل الميت الأنثى لو دخل عليها أو لجت لي هذه الرجل فنقول الرجل عليه الغسل، أما الميت فلا يعاد غسله لأن الغسل للتعبد وليس لحدث. نعم هذا يعني لا يعد غسله. نعم نعم أحسنكم. قال وإسلام كافر. طيب لحظة لحظة من السلام. نعم استغفر الله. لا لا المسألة لا استاذ المسألة يعني المسألة التلوث علي. لا المسألة انه الميت المعطوبة يعاد غسلها، يعاد يعاد ليس من يعاد غسلها. يعاد غسلها إيه نعم نعم نعم نعم نعم لكن يعني المسألة في العكس يعني لو نعم نعم المرأة لو استدخلت مثلا حشفة من الميت هنا في الحالة لا ميت لا يغسل، لكن لو أول جاء في الميت فإن الميت يغسل يغسلي. نعم المسألة يعني أصاب في الزخم. نعم نعم طيب قال وإسلام كافر. إسلام الكافر إذا غسل الكافر فإنه يجب عليه الغسل هذا المذهب، ربما يكون من فاطر المذاهب هذا. قيس بن عاصم رضي الله لما يعني أسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل في الأنفلة، يعني حديث رواه النسائي والترمذي وغيرهم. هذا المعتمد في المذهب يعني من أسلم فعليه الغسل. نعم المذهب يعني المشهورة. طيب قال وموت وحيض ونفاس. الموت أي الأمر الخامس من موجبات الغسل الموت. طبعا هذا اللي ذكرنا ليس لحدث، إنما إيش الموت يعني أمر تعبدي ليس لحدث يعني. نعم نعم غير طبعا في قيد غير موت غير شهيد. إذا كان الموت الشهيد في معركة وكذلك المقتول ظلما، يعني كان شهيدا في معركة مع الكفار أو مقتول ظلما فإنه لا يغسل. هذا يعني في حكمه في الجنائز سيذكر المصنف وحكمه في الجنائز. نعم الموت هنا يعني غير موت الشهيد، نقول مقتول ظلما. نعم طيب والثالثة الأمر الثالثة الحيض وحيض ونفاس. يعني الأمر الثالث هو الحيض وسابع النفاس. الحيض هنا خروج دم الحيض. طيب فهذا يعني نعم إذا مثلا إذا فرضنا مرة كانت لها جنابة وثم نزلت نزل الحيض ولم تصل الجنابة فنقول يكفي غسل واحد، لكن لو تصل الجنابة يعني في زمن الحيض صح فيقول يستحب التخفيف للحدث، ذكر العلماء يستحب لكن ليس على واجب. لو توصل واحدة للحيض ودخلت فيه الجنابة أيضا. لا. وكذلك النفاس، النفاس عند في المذهب هو إيش دم الخارج بسبب الولادة، هذا حب النفاس. نعم. هذا ما ذكرني يعني. وليس سواء كان يعني قبل الولادة بيوم أو يومين يعني بسبب الولادة هو يعتبر نفاس. هذا نفاس مرة ليس له صلاة ولا شيء. يعني كان أكل حيض تماما حكمها أكل حيض. إذا انقطع الدم فيجب عليها الغسل. أنا حيض نفاسك الآن كل أحكام يعني أحكامها واحدة. نعم ونعم أحكام واحدة لا فرق بينهما إلا ذكر فيش نعم مثلا البلوغ بلوغ يكون من بلوغ والعدة العدة يكون حيض من أسمين من أمور العدة ثلاث قروء العدة والنفاس ليس منها. نعم. وكذلك الحيض من علامة البلوغ والنفاس من حيث هو ليس علامة البلوغ بل إذا نفس المرأة يعني فنعتبر أنها بدأت قبلها قبل الولادة بستة أشهر أقل شيء. نعم. إيه. هذا الفرق بين الحيض والنفاس باقي كل الأحكام الحيض والنفاس كبعض. نعم أحسن الله يفهم يحرم بالحيض والنفاس ما يحرم. نعم لا فرق بينهما. طيب نعم أحسن الله. ثم ذكر إيش؟ نعم قال وصلنا لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. طيب هون ذكر هنا الأغصان المسنونة يقصن لجمعة لا شك أنه جمعة وقيس عليه العيد كذلك الورد به والكسوف كلها مقيسة عند الكسوف يعني ما يعني هو إذا نودي صعد الكسوف يعني من أراد حضور فإنه يتصل ويذهب لأن هذا مكان يجتمع فيه الناس فيسن فيه الغسل كالجمعة وكذلك الاستسقاء وكذلك الإفاقة من جنون وإغماء هذا لا احتلام فيهما أما لو كان احتلام يكون واجبا طبعا يكون واجبا إذا كان في الجنون أو حتى الإغماء لو وجد احتلام فالغسل يكون واجبا فإلا يكون سنة وكذلك الاستحالة لكل صلاة كما في بعض الحديث إيش أمر رسول الاستحالة أن تغسل كل صلاة هذا يعني نحمل على الاستحباب استحالة لكل صلاة نعم. وكذلك الإحرام بحج سواء كان بحج أو عمرة حتى لو كان حيض ونفسه يعني الإحرام يسن له كما في الحديث يعني أمر رسول لفاطمة ما يصير أن تغسل نعم ودخول مكة يعني هذه سنة خاصة يعني هي مهجورة في هذا الزمان كان السلف يعني من أمر الله أنه من السلف كان يفعلونه لدخول مكة حتى لو كان يعني للإحرام والغسل والطواف لكن دخول مكة ودخول حرم مكة يعني حرم قبل مكة يعني قبل يعني مكة الحرم أوسع من مكة يعني حد الحرم إن من نصف حرام جدة كم تقريبا 30 كيلو تقريبا يعني تقريبا 30 كيلو وجهة الطائف يعني يمكن 18 كيلو 20 كيلو المهم يعني حد الحرم حد الحرم يكون قبل مكة يسن أن يكون إيش إذا دخل الحرم يعني قبل دخول الحرم يعني إيش يتراوش يتغطسل ثم دخل الحرم ثم إذا وصل إيش حد مكة يتغطسل مرة أخرى كل هذا كان سلف عربي كان أيام هذا الشيء كان أمر مهجور يعني وقد يقول غير مستطاع لأن صعب يوصل في الباص وكذا سيارة ما. نعم نقول المهم نقول هي سنة وكذلك الوقوف عرفة من المستطاع يتربش ويذهب نعم وكذلك طواف وطواف طواف الزيارة يعني مثل بعدما رجع من عرفة أو الرمي وكذا فإنه يدخل مكة يعني مطلقا يتصل ويلبس الثياب ثم يطوف هذا كل سنة لو فعل بدون هذا لا شك أنه صح عمله وقال للطواف وداعي وكذلك المبيت المنزلفة أكثر علماء ورمي جمار يعني أكثر من 10 مواضع من أصالي الحج ذكر فقهاء الشافعية ورغم ذكره في المصاحف بعضها ثابتة من عمل السلف وبعضها ثابتة بالنص وبعضها بالقياس على كل حال يعني ما دام علماء ذكروا ثم الاستاذ اللي أفعل إن شاء الله يجور علي طيب نعم ثم ذكر مصنف مسألة رمي الجمار والمنزلفة هذه كلها داخلة من ضمن الاتصال السنة نعم يعني قبل الرمي يعني يتصل ويكون نظيف أماكن ذكروا فقهاء أنه أماكن يجتمع فيه الناس فريق لا يذهب بعضهم بعضا كالجمعة يعني يكون على نظافة نعم أحسن لكم قال وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله وضم قوة مرأته شعرها للحيوان المفاسد، يعني إذا كان غسل الحيوان المفاسد يكون كأنه أشد من حول جنابة من غسل جنابة غسل جنابة، فيقول يعني تنقل مرأته شعرها للحيوان المفاسد أو جبل، يعني استنى صباح بس عشان الله أن أنا أقص أمرها أن تقوى شعرها وأن تنقل في الحج يعني. نعم. فيقول أوجبه هذا يعني حكم وجوب، وأن تنقل ما ذكر حكم. نعم. تنقل مرأته هل استحبابا وجوبا؟ هل ذكر الشعرية أو وجوبا؟ وجوبا. كان حيوان نفاس لا جنابة، لو كان لا أنا لا لي أصيب جنابة فإنه لا المتاع إذا ربط أصوله، أما لو كان الشعر كثيرا كثيرا حتى لو يعني صب الماء على الرأس ما يصل ماء إلى أصول الشعر فإنه يجب أن نقوم، لكن إذا كان بحيث صب الماء يعني يصل يرمي الأصول فإنه لا يجب أن نقوم في الجنابة. نعم. أما في الحالة الأساسية مطلقا يجب نعم أخذ بما أخذ الحديث يعني أنت بن سلامة وعائشة الله أعلم. نعم أحسن عليكم. قال قال رحمه الله تعالى وسنة توضؤ سنة توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره سراخ مسألة وسنة توضؤ بمد المد يعني كان مكيال نعم توضؤ بمد توضؤ بمد يقول المقصود به سنة يتوضأ بمد لا يقل عن مد هذا مقصود يعني نعم. المد يعني حدد بمعيار باللتر التحديد الدقيق الذي عليه علماؤنا والذي جربت أيضا المد يكون إيش يعني 800 ملي المد 800 ملي يعني لتر إلا 200 ملي هذا المد والساعة أنا اتفاقا ربعة أمداد يكون 3 لترات و 200 ملي هذا الساعة الذي حدده العلماء وأنا والذي يعني المد النبوي المتواعد موجود وجربنا فهذا التحديد يعني فألو بمد يعني يسن بمعنى أنه لا ينقص مع الوصول مع الولو أقل من المد لا ينقص من المد هذا المقصود لكن لو تظل بأقل مد بكأس بكأسين بأقل فإنه يصير ولو غل أشكال لكن أفضل أن لا يكون حتى يكون ولو سابقا نعم. لكن لو استطاع ولو أن أقل مد فإنه لا بأس به نعم. وكذلك الاتصال بالصناعين الصاعد طبعا أربعة أمداد يكون على هذا يكون إذا كان مد أمانة ملي يكون 3 لترات و 200 ملي فالاتصال به هذا لا ينقص من الماء أفضل لكن لو أحتاج زيادة فلا بأس به من دون إسراف نعم. نعم قال رحمه الله نعم أسرين قال رحمه الله تعالى وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وط والغسل لها أفضل وكره نوم جنب بلا وضوء نعم وإن نوى بالغسل رفع حدثين شخص يعني ليس على وضوء وهو يشفي جنابه فاتصل برفع حدثين فإنه أو نوى الحدث أطلق يعني حدث إطلاقا يعني ولم يقيد يشبه أكبر ولا أصغر نعم ارتفع في الحالتين ارتفع نعم لكن لو نوى مثلا يكفي يعني بالغسيش رفع الحدثين أو الحدث مطلقا وأطلق فإنه ارتفع نعم يعني الحدثان ارتفع نعم طيب أنا مثلا يعني نعم ثم إيش ذكر وصلنا للجنوبين غسل فرجه غسل فرجه نعم الجنوب حتى لو كان أنثى والحياة بنفسها كل يعني إذا انقطع دمها نفس الحكم مثل أن يسمى هالأشياء غسل فرجه والولو لأكل نعم برضه هي الأمر بالأشياء والأمر نعم حمل على الاستهباب أن ثبت إيش نعم بدون ومع أيها فيكون أمر للسهبة والولو لأكل وشرب ونوم ومعات وطين نعم. والغسل لها أفضل لها ها يرجع إلى المعابدة يعني أراد المعابدة فإن الغسل أفضل نعم. نازل وطيب وطهر وثبتها بفعل ولكن ثبت من صحيح الجمع كل غسل واحد طاف عليه شخص ولم تصل له أمر واحد كل ثابتها لكن نعم. الغسل لها أفضل لكن سنة قوية يكون على وضوء وكره النوم جنب بلا وضوء نعم. يعني فقد النوم أما أكل وشرب ليس فيه كراهة وإن كان سنة لكن يقول يعني كره النوم جنب يعني أكل الشرب ليس كراهة، لكن كره النوم من جنوب فقط بلا وموهل. نعم النوم المقصود هنا إيش؟ لله الحديث يعني النوم المعتاد أم مقصود كما ذكرنا بقبل اللي هو نوم الوقوف والنوم القاعد؟ نوم نوم النوم النوم المعروف النوم المعروف النعاس من النعاس هذا يعني شيء يغلب الإنسان بإسرامه الأرض النوم في الليل أو شيء ونهار نوما حقيقيا عاديا فإنه يتوضأ بدون وضوء يكون كراهة. نعم أنه الوضوء يعني الوضوء النائم يقول الوضوء الذي يجيز النوم على الوضوء يعني حتى لو النوم من نوق وضوء حتى لو مثلا يمس امرأته على كل حال يعني لا يترك وضوء لا يترك وضوء. نعم. يقول جنوب يعني يتوضى على الوضوء وضوء قوي لا ينقضوا إلا جنابة أخرى حتى بعض الناس يفكرون قبل النوم أنا كل النوم أو يمس المرأة أو شيء فإنه لا فائدة الوضوء لما تولى لا نقول التتولى يعني قبل النوم يتولى حتى لو وقع منهم هذا يعني بعض النواقض أنه مثل المرأة أو نوم ولو لكن طبعا هو إيش قبل النوم وسنة يعني اسألني له أجر فيه إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى أحسن لكم جزاكم الله خير نكتفي هنا يا شيخ جزاكم الله نكتفي نكتفي إيه نعم جزاكم الله خير شيخ أحسن لكم الله أحسن الله